احذر ان تقوم ان تقوم من مقامك او ان تقام من مقامك. لا وين رحت؟ ها طيب قل لي معناها. لا من هذا. لا لا ما هي هذا. نعم لعلكم تعقلون يعني طيرناه بلسان العرب من اجل ان تفهموه. ثم قال اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم فامرنا باتباعه على الفهم الذي نفهمه بمقتضى اللغه ايش العربيه لان الله تعالى قال انا جعلناه قرانا عربيا. وعلى هذا فاذا دل الكتاب والسنه على معنى نفهمه بمقتضى اللغه العربيه علينا أن إيه؟ أن نتبعه. من ذلك قول الله تعالى ثم استوى على العرش. الأرض ما معنى استوى على العرش؟ يعني على عليه. ها العرش فوق السماوات لكن معنى استوى عليه يعني على عليه. استوى على العرش كذا صحيح. استوى على العرش يعني على العرش. الدليل ان استوى على كذا في اللغه العربيه بمعنى على عظيم. قال الله تعالى فاذا استويت انت ومن معك على الكل. وقال تعالى وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره على ظهوره. وخذ بقية الأمثلة على هذا ما دل عليه القرآن بمقتضى اللغة العربية فخذ به ولا تحسن. خذ به ولا تحسن لأن هذا هو الذي أمرك الله به اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ولهذا قال نرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظهرها وعرفه من دليل. قال وحملها على حقيقتها. وهذا من تمام إجراء على ظاهرها أن نحملها على حقيقتها لكن قال اللائقة بالله. وهذا محق الفائدة اللائقة بالله يعني لا على ظاهرها المماثل للمخلوق. لا ما نرى هذا. نرى حملها على ظاهرها إيش اللائق بالله. ولهذا لو قال الفقهاء استوى الله على العرش على عليه كما يعلو أحدنا على الكرسي قل لا يعني يا رب المسلمون خفة أو بقوة. لا بقوة ولا بخفة بقوة. لا كما يستوي الإنسان على الكرسي. لأنك لو فسرت هذا التفسير لفسرتها على وجه الذي لا يليق بالله. لأن الله تعالى قال في كتابه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. أواضح يا جماعة؟ إذا وجوب إجرائها على ظهره حملها على الحقيقة إيش؟ اللائقة بالله لا المماثل للمخلوق. ولهذا قال ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غيرها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله. نتبرأ من هذا الخير. نتبرأ بقلوبنا وألسنتنا وسلوكنا من طريق هؤلاء الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله. ولنجعل المثال واحدا حتى لا يتشتت الفكر. قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على العرش. قلنا استوى على العرش يعني على عليه فعلو الإنسان على السرير. لا لأن هذا لا يليق بالله. على عليه علوا يليق بجلاله عز وجل. طيب قال قائل استوى على العرش يعني استولى عليه. هذا هؤلاء نتبرأ من طريقه. نتبرأ ونرى أنهم على ضلال. لماذا؟ لأنهم صرفوا ذلك إلى غير ما أراد الله بها ورسوله، صرفوه إلى غير ما أراد الله بها ورسوله. فإذا قال قائل: ما دليلكم على أن الله تعالى أراد بقوله استوى على العرش أي على عليه؟ ألا يجوز أن يكون مراد الله استوى عليه؟ الجواب: لا، لا يجوز. لأنه لو جاز ذلك لكان الله تعالى لم يجعل القرآن تبيانا ولم يجعل القرآن، إذ أن الله أنزل القرآن في لسان عربي مبين، واللسان العربي المبين يقتضي أن معنى قول استوى على العرش يعني على عليه لا غير. فالذين قالوا استوى عليه صرفوه إلى غير ما أراد الله، نشهد لذلك شهادة عند الله عز وجل أنهم صرفوه إلى غير ما أراد الله، ونشهد أن الله لم يرد بقوله استوى إيش استوى. إذا قال قائل: هذه شهادة عظيمة، كيف تجزم بها؟ قلت: أجزم بها بأمر الله عز وجل، إنا جعلناه قرآن عربيا اتبعوا ما أنزل إليه. فأمر الله عز وجل أن نتبع القرآن على ما نزل باللغة العربية، وهو نزل باللغة العربية على أن استوى بمعنى إيش؟ بمعنى على. أنا أشهد على الله أنه أراد بقوله استوى على العرش أي على عرش. أشهد على الله بذلك لأنه أمرني بذلك، أمرني أن نتبع ما أنزل إلي في مقتضى اللسان العربي. انتبهوا أخواني، لا يهولنكم أن يقول قائل: كيف تشهد الله بالشهادة؟ هذه شهادة عظيمة. أقول: نعم، أشهد على الله الحمد لله، لأن قال: اتبعوا ما أنزل إليكم. هذا الذي أنزل إليكم، أنزل إلينا لسان عربي مبين، وهذا معنى استوى على اللسان العربي المبين. فنحن نتبرأ من طريق الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه وصرفوا المعنى إلى غير ما أراد الله ورسوله، مثل من؟ الأشاعرة المعتزلة الجهمية ومن سلك سبيلا، كل هؤلاء محرفون للكلمة عن مواضعه، واقعون فيما وقعت فيه الأمم من قبلنا. طيب، ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراد الله ورسوله، هذا طريق آخر غير الأول. الأول حقيقة تضمن التعطيل والتحريف، لأن الذي يقول استوى استوى على العرش عطل النص عن معناه الذي أراد الله، وأثبت له معنى جديدا من فيه. الطريق الثاني عطل النص عن مراد الله ولكن لم يثبت له معنى، وهذا طريق من يسمون بالمفوضة أهل التجهيل، الذين إذا قيل لهم ما معنى قول استوى على العرش قالوا: لا نثبت له معنى، الله أعلم. ما أثبت معنى ما نثبت. هؤلاء عطل النصوص عن إيش؟ عما أراد الله بها. أراد الله أن نثبت استواء على العرش، وهؤلاء قالوا: إيه ما نعرف إيش يعملون. فنحن نقرأ القرآن ولكن لا نفسره. نقول: أنتم عطلتم النص ما أراد الله به، أفهمتم يا جماعة؟ طيب، في طريق ثالث، ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكليف، هذا طريق ثالث. هؤلاء غالوا في الإثبات، هؤلاء غالوا في الإثبات، أثبت لله ما أثبته لنفسه لكن غالوا، والغلو معناه الزيادة، ومنه غلي الحجر لأنه إذا غلى ارتفع. هؤلاء غالوا في الإثبات، قالوا نسبة أن الله استوى على العرش حقيقة، وأن معنى الاستواء كما يستوي أحدنا على الكرسي. هؤلاء إيش هم؟ ممثلة، قالوا في الإسلام، وقالوا لله يد ويده كأيديه، قالوا في الإسلام. هل نحن نتبرأ من هذا الطريق؟ نعم نتبرأ من هذا الطريق، لأن فيها غلوة. فصرنا نتبرأ من ثلاث طرق. الطريق الأول طريق المحرفين الذين أثبتوا لها معنى لا يريده الله ورسوله. الثاني طريق المعطلة الذين عطلوها عن المعنى المراد لكن لم يذكروا معنى الآخر، وهؤلاء هم المفوضة. والثالث طريق من؟ طريق الغالين في الإسلام الذين أثبتوها مع التمثيل. نتبرأ من هذه الطرق الثلاث كلها. فإذا قال قائل لماذا لا نسلك الطريق الأصح من الطرق الثلاث وهي السكوت؟ نقول هذا حرام، لأن السكوت يعني التعطيل، والله عز وجل يقول ليتدبروا آياته، وهذا السكوت يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه شرط أقوال أهل البدع والإلحاد، وبعض الناس يظنه خيرا وهو شر. والعجب أن بعض الناس المطلعين الذين نحسن الظن بهم يظن أن هذا مذهب السنة، مذهب أهل السنة ومذهب السلف، وهي طريقة التفويض وعدم الخوف، وأن نقول لا نعلم. ولهذا حكي عنهم العبارة الكاذبة المتناقضة الباطلة، وهي قولهم طريق السلف أسلم وطريق الخلق أعلم وأحسن. هذه عبارة كاذبة باطلة متناقضة، لأن حقيقة الأمر أن طريق السلف أسلم وأعلم وأحسن. لا نقول ننظر، لأنه إذا دل على معنى لا يقبل الله فقد تكلم عن الشعر ونفاه الله عنه. نعم هذا ما شخص الله عنه، إذا دلت الكلمة على معنى ناقص هل شخص الله عنه؟ ما شخص، يعني كلامه هذا مجرد تفصيل، ولا حتى عبارات السكوت نقول هذا نفس السكوت عما تتبع عنه، لكن نقول أحيانا تأتي كلمة في اختلاصها ما جاءت تذكره لا نفع ولا إثبات، لكن تتضمن معنى ذاتك في علم نقول هذا نفس الله عنه في الواقع، بل نفاه عنه بقوله ولله المثل الأعلى، فإنه يدل على أن ما ليس كذلك فليس لله. عرفت؟ فيكون هذا مجرد تفصيل لهذا الشيء. لا سكوت الله يعني سكوت موقوف به الله. لا أنا ظننت أنك تقول ما أثبته الله أثبتناه ومن أثبتناه وما لم يثبت ولم ينفي اثبت عنه، ظننت هذا المراد. سألنا سؤالي السكوت نقول إن الله تعالى ما يشاء، فإن شاء تكلم وإن شاء تكلم، هذا معنى. نعم نعم لأن طريق المفوضة قد شوف القرآن، لأنه يقتضي أن القرآن أتى بكلام لا فائدة منه، مجرد لفظ. وقد في الرسل أيضا لأنهم يتكلمون عن الرسل بكلام لا يفهمون معناه. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ولا أسمع معنى ينزل، ويقول إن الله يقول كذا وكذا ولا أسمع معناه. فهو قد تنزل في الرسل، وقد تنزل في المرسل به، وقد تنزل في المرسل أيضا. ولهذا يقول إن أقوال أهل التفسير فتحت باب الفلسفة والمناطق والباطنية، لأن الباطنية يقول نحن نعلم من كتاب الله ما لا تعلمونه أنتم، أنتم جهال ونحن أصحاب العلم. فمن أجل هذه اللوازم الباطلة صار مشابه أقوال أهل البدع والإلحاد. نعم. أي نعم. يقول بعضهم يعني الكلام في الصفات والاسماء دائره بين الاثبات المطلق وبين يعني الانكار، فنعمل لكي نفهم من الانكار ويعني الجحد ونفهم يعني من مما نقرب للتبرير، ونعمل لكي نفهم ولكي لا نقع فيما يحضر منه. اقول يعني دعوا الايات هذه ايات الصفات تمر كما هي ونفهم باخرنا وننفي عنها هكذا، ايش نقول هذا؟ هذا هو ما دعوا أهل العلم. يقول قول هذا من شر أقوال أهل البدع، لأن الله أنزل القرآن في اللفظ والمعنى وأمر بتدبره، كيف نتدبر شيئا لا يمكن الوصول إلى معناه؟ وإن لم تدل على معنى الضابط فكما هذا هو معنى قولنا أننا ما لم يأتي اللفظ الذي لم يثبت ننفي اللفظ ونستقصد المعنى. لا هذا غير، أحيانا يكون اللفظ نفسه مرفوع، حتى اللفظ مرفوع يأتي مثل عبارة يوصف الله بها وهي لا تليق بجلاله، لا لفظ ولا تشبيه، فنرفضها. تمام. أن استدلال الله تعالى أن تكون رسوله صلى الله عليه وسلم أو بيننا ثلاثة من ذلك تكون رسوله وبين قلبه، فليكن الله تعالى ولينزع عن قلبه، ولم توصل الكلام في استدلال الله تعالى أن تكون رسوله صلى الله عليه وسلم أو بيننا كذلك إلا بذلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر، فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق، فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توحده، وليقل كما يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض ولا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا ان اهل السنه والجماعه يتفرقون من ثلاثه طرق. نعم مسعود. لا الاول الأول ما بقى إلا واحد. الله يهديك يا مسعود، أنا أتعجب منك أنك من القادرين على الحفظ والاجتهاد والذين عندهم ذكاء، وما دارت تهمل هذا الإهمال، تأتي بلا الكتاب والكتاب. أنا ما أقول لكم أمس بما أنت الشيء قدمتم الحجاج. طيب المحدثين من هم؟ يقدم كما هو. وش معنى جاول؟ الرسول دعا لابن عباس ان يراه عنه التأويل، التأويل غير مذموم. أحسن، يحرفون الكلمة عن مواضع أي يصرفونه إلى غير ما أراد الله ورسوله. مثلا يقولون في قوله تعالى وجاء ربك، أي جاء أمر ربك. طيب هذا واحد. ومن طريق آخر المعطلة، إيش المعطلة؟ من هم؟ أحسن، الذين عطلوها عن مسؤولها الذي أراد الله ورسوله. من هؤلاء؟ نعم، اي نعم، انت جار، انت ها؟ لا، نعم، المفوضة. ما طريقهم؟ يعني لا يتكلمون في المعنى إطلاق، يقرؤون الألفاظ ولا يتكلمون في المعنى. طيب الثالث، أي طريق الغالين في الإثبات، الذين في الإثبات سأثبتوها على وجه يماثل. طيب المقصود هل الواجب علينا اتباع ظاهر النصوص بما يتعلق بصفات الله او ان نحملها على خلاف ظاهرها؟ طيب الدليل، هذا كان الدليل مركبا من دليلين في الواقع. نعم، أن أمرنا باتباع ما أنزل الله، فقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. طيب الألباب، لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فأفاد الآية أننا نعقل هذا الكتاب على مقتضى على مقتضى اللغة العربية، وهذا معنى قولنا يجب إجراؤها على ظاهرها. والعجب أن المعطلة أو المحرفة يقولون إن ظاهرها التمثيل، يقولون إن ظاهرها التمثيل فيجب أن تصرف عن ظاهرها لأن التمثيل ممتنع. فهل تعتقدون هذا صحيحا، أن ظاهر الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة ظاهرها التمثيل؟ لا، لأن الله تعالى لم يذكر صفة مطلقة حتى نقول تختلف فيها الموصوفات، ذكر صفة مضافة إلى الله، والصفة تتبع الموصوف. فإذا قيل يد الإنسان لم يسمع أحد إلا اليد الإنسانية، وإذا قيل يد جمل هل يفهمها في يد الإنسان؟ لا. فالصفات التي أضافها الله أضافها إلى نفسه، ما ذكر صفة مطلقة حتى نقول تشترك بها جميع المصطفات، لكنه ذكرها صفة مقيدة، وعلى هذا فلن يكون ظاهرها التمثيل. طيب إذا كنا نحملها على ظاهرها وجب أن نغيب حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. طيب ثم قال المؤلف ونعلم علم اليقين، وقول علم اليقين من باب إضافة الشيء إلى جنسه، لأن العلم علم نظري يحتمل التشكيك، وعلم يقيني لا يحتمل التشكيك. والمراد هنا علم اليقين الذي لا يحتمل التشكيك أن ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق لا شك،

وقد ألف الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان ألف رسالة سماها دفع إيهام الاضطرار عن آية الكتاب، ذكر فيه ما بلغ وشنه من الآيات التي ظهرها التناقض وجمع بينها، فليرجع إليه فإنه مفيد. طيب يقول المؤلف: ومن توهم التناقض في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه، يعني أن علمه قليل ما راجع ولا أدرك العلم، وإن كان علمه قليلا فناجع عليه بالجهل، أو قصور فهمه، يعني أن علمه واسع لكنه خاص بالفهم، والناس يختلفون في الفهم اختلافا عظيما، من الناس من يفهم من آية واحدة مثلا 10 آيات وآخر لا يفهم منها إلا مثلا واحد، يختلف الناس اختلافا عظيما في فهم كتاب الله وسنة رسوله. ولهذا لما قال أبو حيفة لعالم أبي طالب: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا والذي خلق الحب وبرع النفس إلا فهما يؤتيه الله تعالى في كتاب، إلا فهما. والناس يختلفون اختلافا عظيما في الفهم. انظر إلى هذا كان الدقيق، أن أقل الحمل الذي يمكن أن يعيشه الجنين كم؟ 6 أشهر. من أين أخذناها؟ ليس في القرآن ولا السنة، أخذ من آيتين. قال الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. كم 30 شهرا؟ سنتان ونصف. وقال: وفصاله في عامين، أسقط عامين من 6 من 30 شهرا، كم يبقى؟ 6 أشهر. إذا الحمل أقله 6 أشهر. ومثال هذا كثير. نعم، أيضا قلة العلم ثاني قصور الفهم. ولهذا يذكر أن بعض العلماء، ما هو بعض العلماء، بعض الحفاظ كان يحفظ كتاب الفروع كتاب فقه ألفه محمد بن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وكان من أعلم الناس بآراء شيخ الإسلام في الفقه، حتى كان تلميذ شيخ الإسلام ابن القيم يرجع إلى محمد بن مفلح صاحب الفروع فيما يتعلق بفقه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. ألف كتاب الفروع، وكان أحد الطلبة قد حفظ الكتاب من ألفه إلى ياءه حفظا تاما كما يحفظ الفاتحة، لكن لا يفهم شيئا، لا يفهم شيئا إطلاقا. فكان يخرجون، كان طلاب العلم يأتون إليه لأن الكتب لا تعد قليلة، يقولون: ماذا ذكر صاحب الفروع في الفصل الفلاني؟ فيسأل عليه الفصل والباء وكل شيء، حتى كانوا يقتبونه مع الأسف بحمار الفروع، حمار الفروع، لأن الحمار يحمل أسفارا ولا يحمل. وكان في الحقيقة لا ينبغي أن يوصف بهذا، ينبغي أن يوصف بحافظ الفروع. لكن على كل حال أقول لكم إن الناس بعضهم يكون قصر الفهم، يحفظ ولا يقول، أو تقصيره في التدبر. قد يكون الإنسان عنده علم واسع وعنده فهم ثاقب، لكنه لا يتدبر ولا يتأمل، وإذا جلس ينظر في القرآن والسنة ليتدبر فاق صدره، ثم رحمك الله ثم أغلق الكتاب. وهذا يوجد في كثير من طلبة العلم اليوم، تجده ليس عنده خلق للمراجعة والتدبر، يريد علما يكون مبررا دون أن يتولى طبقا ونضجع. يقول: فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق. فعل ذلك واجتهد تدبر، لكن لم يتبين له الأمر، فماذا يصنع؟ يقول فإن لم يتبين له فليبدل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه وليقل كما يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا خلاف. إذا وصل إلى هذا الحد يقف يقف. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بصلاة الله عز وجل، فإن هذا معرض ضيق وباب ضيق، وكثير من الطلبة اليوم يريدون أن يوسعوا هذا الباب. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بصلاة الله عز وجل، فإن هذا معرض ضيق وباب ضيق، وكثير من الطلبة اليوم يريدون أن يوسعوا هذا الباب ولا وأن لهم ذلك اللهم إلا بكسره، والكسر معناه الهدي والدمار. بعض الطلبة اليوم يتعمق في البحث عن صفات الله عز وجل، يتعمق ويثبت ما ليس بلازم. مثلا يقول لك إن خلوفة الصائم عند الله أطيب من ريح الهدي، فهل يلزم من ذلك أن أهلكم؟ يبحث عن هذا، لازم ان الله يشم. هل يلزم اذا كان يشم ان يكون له انف؟ لان الانف اداه الشم وامثال ذلك. هذا كله غلط. لله اصابع كما ثبت في الحديث، تقول كم عدد اصابع الله؟ 10، 20، اقل اكثر، كل هذا من التنطع المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قال ذلك تحذيرا من التنطع. ولأن الصحابة أصفى منا قلوبا وأغدر منا علوما وأقوى منا فهوما وأشد منا حرصا، ليسوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك إطلاقا. ولما قال إن الله لا يمل حتى تملوا، هل قال يا رسول الله هل الله يمل؟ نعم أجيب لا. أي إنسان يقول ذلك نقول هذا الدليل أنهم قالوا هل الله يمل، فسكتوا وعرفوا المراد. وهكذا يجب علينا يا إخوانا في هذا المسألة الضيقة الضنك أن لا نحاول التعمق في البحث عن صفات الله عز وجل. ما جاءنا قدرناه وكفى بنا فخرا، وما لم يجد إلينا كففنا عنه. هذا هو الأدب مع الله ورسوله. والله نعم. نعم. لأنه لو طرقوا الله لكان خيرا. لا تكفي الإنسان يريد الحق ويبحث عن الحق في مظانه وهو كتاب السنة ولا يبتدي إليه أبدا، لا بد أن يقول في أمره شيء. الشيخ المقيم الناس يعني يشتغل آخر، هو ينشأ في بيته كلية أو جزئية، فإنه يعذر عند الله عز وجل. لكن يشترط أن يعلم الله تعالى من يده أنه لو علم بالحق لاتبع. هذا يقول المراوح أتاني السؤال

وإلا فهي لا شك مدونة، أمر لا يمكن أن يختلف فيه اثنان. كذلك أيضا لو قال لنا قائل إن المطر ينزل من السماء إلى السحاب، يعني يصب أولا من السماء إلى السحاب ثم ينزل، لأن الله يقول أنزل من السماء ماء، ويقول وفتحنا أبواب السماء بناء من هنا، مع أن الواقف يخالف ذلك. فالإنسان في الطائرة فوق السحاب والسحاب تحته يمطر، وهو لا يرى أن الماء ينزل على السحاب ثم يخرجه السحاب رجاجا، لا ينظر هذا. قلنا أولا لا تناقض، لأن المراد بالسماء إيه؟ العلو، فأنزل من السماء إلى العلو، وعلى هذا فقط. إذن هذه قاعدة تضاف إلى القاعدة السابقة، وهو أنه لا تناقض بين المعلوم حسا والمعلوم شرعا أبدا. فقد قال وهل يمكن أن يتناقض المعلوم شرعا بالمعلوم عقلا؟ إن قلتم لا فمشكلة. إيه إذن لابد أن نقيد، لأن من الناس من يرى الموهوم معقولا كما فعل أهل التعطيل في إثبات الله عز وجل. وفي الأمر الآخر قالوا ما ورد من القرآن في إثبات الله فإن ظاهره التمثيل، فيجب أن نحدث مؤولا على قولهم، والصحيح أن نحدث. فإذا العقل لما كان أمرا لا يدرك المشاهدة والنظر لا يمكن أن نقول بانتفاء ذلك، لأن العقل قد يكون عقلا ثقيلا وهميا، هي ظنون وأوهام يظنها صاحبها عقولا. طيب فالحمد لله عندنا أربع قواعد مهمة جدا جدا: القرآن لا يناقض بعضه بعضا، السنة لا يناقض بعضها بعضا، والمراد بالسنة التي ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. القرآن والسنة لا تناقض بينهما، ثلاث قواعد. الأدلة السمعية لا تعارض الأدلة الحسية، إذا خمس قواعد. الأدلة الشرعية لا تناقض الأدلة العقلية الصريحة. ولهذا الشيخ الإسلامي الدينية كتاب يسمى موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، فلا تناقض بين ما صح به النقل وما كان فيه العقل صريحا. ثم ننتقل الآن إلى الإيمان بالملائكة، وهو الركن الثاني من أركان الإيمان حسب ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لجبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. فيقول: نؤمن بملائكة الله وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ملائكة، نعم، يقول بملائكة الله، أضاف المؤلف الملائكة إلى الله عز وجل. فهل في القرآن إضافة الملائكة إلى الله؟ أي نعم، جعلهم من باب الله، لكن أضاف الله الملائكة إلى نفسه في قوله: توفته رسلنا وهم لا يفرقون. عباد مكرمون، والمكرم لهم هو الله عز وجل، وقد يكرمهم غير الله، كما في قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. فالملائكة أكرمهم إبراهيم لأنهم جاءوا بصورة البشر. لا يسبقونهم بالقول، يعني أنهم لا يتقدمون بين يديه فيقولون ما لا يقول، ولا بالسهل أيضا، ولهذا قال: وهم بأمره يعملون. قول بأمره الباء للسببية، وكذلك أيضا للمصاحبة، أي يعملون أمرا يعملون عملا على حسب ما أمرهم به، ويعملون عملا بسبب أمره فيبادرون بالعمل. خلقهم الله تعالى، وليس المؤلف بين من أين خلقوا، لو قال خلقهم الله من نور لكان جيدا. خلق الله الملائكة من النور، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خلقوا من نور. فإن قال قائل كيف يخلقون من نور وهم أجسام؟ فالجواب على ذلك من وجهين. أولا، أن كثير من الناس يقول إن النور شبه، هذه واحد. وثانيا، أن نقول إن الله على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يخلق مما ليس بجسم جسم، كما أنه قادر على أن يحول ما ليس جسما جسما. أرأيتم الموت يؤتاب يوم القيامة بصورة كفش وينادى أهل النار وأهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم، فيذبح بين الجنة والنار. فهنا جعل الله تعالى الموت وهو أمر معنوي جعله جسما، والله على كل شيء قدير. بل الأعمال الصالحة على القول بأن الذي يوزن هو العمل وهو الصحيح تجعل يوم القيامة أجسام وحودا. وعلى المسلم إذا أخبر الله ورسوله بشيء أن يؤمن بدون تشكيك ولا شك وبدون كيف وبدون لما. لا تسأل عن كيف لأن قدرة الله تعالى فوق عقلك، ولا لما لأن حكمة الله فوق راسك. عليك إيش؟ أن أحنا عليك إيش؟ أن تسلم وتقول صدق الله ورسوله. طيب، إذا أورد عليك هذا الإيراد فالجواب من وجهين. الوجه الأول، أن من الناس من قال إن النور جسم، والثاني أن الله على كل شيء قدير، يقضي أن نخلق من لا جسم جسما. طيب، يقول فقاموا لعبادته وانقادوا لقاعد، قاموا بأجسامهم للعبادة وانقادوا فلم يكن منهم استكبار، كما قال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون، يعني لا يستحقرون ولا يستحقرون فينقصون، يسبحون الليل والنهار لا يحرمون. الله أكبر. الليل هنا غرب السماء والنهار محفوظ عليه، لم يقل يسبحون في الليل، قال يسبحون الليل والنهار. إذن تسبيحهم مستمر في كل آن ولحظة، ولو كان تسبيح في بعض الآنات فقال في الليل والنهار. إذن هم يلهمون التسبيح كما نلهم النفس. أنفاسنا نحن دائما بدون تكلم، هم كذلك يسبحون الليل والنهار لا يحسنون. حجب الله عنا فلا نراه، والحكم من ذلك من وجهين. الوجه الأول، أن يكون إيماننا بهم إيمانا بالغيب، والإيمان بالغيب هو الذي يمدح عليه الإنسان. الأمر الثاني، لأن لا ننسى لو كنا نرى الملائكة معنا وعلى اليمين وعلى الشمال قعيد ويحفظون الفروج ويجلسون على أبواب المساجد يوم الجمعة ويكتبون الأول في الأول وما أشبه ذلك، لربما كان من هذا ايش؟ قلق وانفعال، لا سيما في صغار العقول. لهذا كان من الحكمة أن حجبهم الله عنه. لوجهين الأخ. ها هذا قال لي الوجه والثاني أن يكون الإيمان بهم من الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب هو الذي يحمد عليه الإنسان وهو الذي ينفع الإنسان. أما الإيمان بالمشاهدة لا يحمد عليه الإنسان ولا ينتفع به إلا الانتفاع. ولهذا إذا حضر الموت وآمن الإنسان بعد قدوم الموت لا ينفعه الإيمان لأنه يشاهد الآن. طيب يقول حجبهم الله عنا فلا نراهم وربما كشفهم لبعض العباد. ربما هذا للتقليل، كشفه لبعض عباده فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 في جناح قد سد الأفق. 600 جناح لملك واحد قد سد الأفق كله، حتى كان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل حرى لما رآه ما يرى ما يرى ما يرى, ما يرى السماء، لا السماء إطلاقا، يعني قد حجب السماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاهده من جبريل. ويحتمل أن يكون سد الأفق يعني الأفق الشرقي أو الغربي أو الشمالي أو الجنوب، لكن الظاهر الأول قد سد الأفق. وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا أي تاما تام بشرية كأنه إنسان تام. يقول فخاطبته وخاطبته كما قال تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ برحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربي لأهب لك غلاما زكيا. انتبه، لأهب أعطيك بدون مماثل بدون مقارنة. فهنا صار خطاب بين من؟ بين جبريل ومريم وشاهدته وكأنه بشر. نعم. وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مشهور معروف. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه جبريل. ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها، الأول إيمان بوجودهم وكيفية أجسامهم، الثاني أعمالهم، فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله. وبناء على ذلك فإن جبريل أفضل، لأن الله تعالى خصه بالوحي الذي هو إبلاغ الشرائع إلى الخلق، وشرف العمل يدل على شرف العامل. ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات، ملك واحد موكل بالمطر في أي مكان من الأرض وبالنبات في أي مكان من الأرض، وهو بشر واحد. نعم وهو ملك واحد، لكن قدرة الملائكة لا تنسب إليها قدرة الناس بل ولا الجن. الملك أقوى من الجن وأقدر. في قصة سليمان أيكم يأتيه بعرشه قبل أن يكون المسلمين؟ قال أجلت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان له وقت محدد يقوم فيه، فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن أخذ سيدك الرجل. أيهما أبلغ؟ الثاني لا شك. يقول فلما رآه فلما آتيك به قبل أن يرتد إليك الرجل فلما ألفت سرعة التسليم والتعقيب رآه مستقرا عنده قال هذا انتظر. أورد بعض النحاة إشكالا على هذا وهو أن المعروف أن الجار مجرور يكون عامله محذوفا. تقول زيد في البيت أي مستقر في البيت، ولا تقول مستقر في البيت. وهنا قال مستقرا عنده، وأجاب عن ذلك بأن الاستقرار نوع استقرار عام وهو متعلق بالظرف وجار مجرور، وهذا لا يفهم. واستقرار خاص وهذا لا بد من ذكره، فيكون مستقرا عنده يعني رآه وكأنه بقي في هذا المكان مدة حتى صار مستقرا في هذا المكان. وليس المراد بذلك الاستقرار العام، لأنه لو كان كذلك ما ذكر المتعلق. طيب، منهم أيضا إسرافيل الموكل بالنفس في الصور حين الصعق والنشور. إسرافيل هذا عليه الصلاة والسلام موكل بالنفس في الصور، وكله الله تعالى بالنفس والصور. قال العلماء في وصفه إنه قرن عظيم وسعته ما بين السماء والأرض، ينفخ فيه. وتصور يا الله الناسخ ملك والملك قوي، والمنفوخ فيه قرن واسع سعة السماء والأرض، كيف يكون صوته؟ يكون شديدا، ولهذا يسرع الناس ويسحقون يموتون من شدة ما سمع. ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينفخون. طيب، ولهذا قال حين الصعق هذه واحدة، والنشور هذه الثانية. ولهذا كان الراجح أن النفخة في الصور اثنتان، نفخة الصعق وهي نفخة الفزع، لكن يفزعون أولا ثم يصعقون، والثاني نفخة البعث. ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وما اسمه؟ هنا هنا ما اسمه؟ ها؟ ايش من اللي اجاب لا تجيب يا ترى انت ما تخيلها ولا تجيب والمشهور غير وجهت السؤال الواحد ما حد يجيب. طيب، ورد في بعض الاسرائيليات ان اسمه اسرائيل وليس كذلك، ولهذا لا يحل لنا ان نسميه اسرائيل لعدم ثبوت ذلك عن معصوم، بل نقول كما قال ربنا عز وجل ملك الموت. منهم ملك الجبال الموكل بها، الجبال لها ملك، نعم لها ملك، كما جاء في الحديث الصحيح حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف بعد أن دعاهم ولم يفق إلا في قرن السعادة، لأن أهل الطائف أساءوا معاملتهم إياه، فاصطفوا صفين وجعلوا يحتفون بالسقية به، وجعل سفهاؤهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقده عليه الصلاة والسلام. طرد مشرد على هذا الوجه أمر صعب أكثر مما فعله بمكة به عند الهجرة، لم يفرق يقول صلى الله عليه وسلم إلا في قرن السعادة. فأتاهم جبريل وسلم عليه وقال هذا ملك الجبال جاء أن يمره بما تشاء، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل فعل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الشدة العظيمة بل أستأني به لعل الله أن يخرج من أصحابه من يعبد الله. اللهم صل على محمد. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الانتقام لنفسه. إذا كان يريد الانتقام لنفسه فكان هذه فرصة أن تطبق على المرحلة ويهلك جميعا، لكنه عليه الصلاة والسلام ليس يدعو الناس لنفسه، وإنما هو كما أمره ربه ادعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وجعله بالتي أحسن. ومن هنا ننطلق إلى أنه يجب على الداعية أن يشعر نفسه بأنه يدعو إلى الله، لا إلى فرض السيطرة أو إتمام الكلمة أو إبراد الغيرة، لأن هذا خطأ. ادعو إلى سبيل ربك، أي وسيلة يحصل بها المقصود ولو فيها غضب عليك تعملها، تعملها حتى لو شاهدت الرجل يفعل المنكر أمامك لكن ترجو أن يصلح فقط، لأن المقصود ليس أن تدفع أحراز الغيرة أو أن تنتقم، بل المقصود إصلاح هذا الرجل إلى دين الله عز وجل. لا تكن ممن يدعو إلى نفسه، بل كن ممن يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى لو أفضل حال إلى أن تضحك بوجه هذا الفاسق من أجل إدخال السرور عليه واستعداده لقبول ما تقول فافعل، لا يقول. لقد تنازل النبي عليه الصلاة والسلام عن حق كبير كبير كبير رجاء الإصلاح، وذلك في غزوة الحديبية. أكثركم يعرف ما الذي حصل، حصل من جملة الشروط الثقيلة أن يرد هذا الذي جاء معتمرا إلى بيت الله عز وجل، يرد عنه، بينما لو أجي أعرابي من أخبث الناس شركا يصل إلى يعتمر، يرد أو لا يرد؟ لا يرد. هذه غضاضة عظيمة. التزم عليه الصلاة والسلام بأن لا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لما قال أمن على شاهد أكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال لا، ما يمكن، ما نعرف الرحمن، وش اكتب اسم الله؟ قال لا، اكتب الرحمن لأنه رحمن. أجيب لي من لا، قال اكتب اسم الله مع أن الرسول يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن. لما قال هذا ما قضى عليه رسول الله قال لا تقتل رسول الله، لو نعلم انك رسول الله ما قتلناك ولا قتلناك، ايش اكتب؟ قال اكتب محمد بن عبد الله، كتب لما كتب كتب، ولكنه قال والله اني لرسول الله وان كتبتموه، حتى لا يفهم ثاني زوال وصف الرساله له. ثلاثه، كم؟ ثلاث، الصدق ومن الرحمن ومن رسول الله. رابعا، من جاء منه مسلما وجب ان نرده اليه، ومن جاء ومن ذهب منا اليهم لا يردونه، هذا من اثقل ما يكون، ومع ذلك قبل الرسول عليه الصلاه والسلام، لأنهم أبوا أن يجروا الصلح إلا على هذا، ما في إخناز منهم، معاندون. وقد أقسم عليه الصلاة والسلام حين بركت الناقة أن لا يسألوه قصة يقدمون بها حرمات الله إلا أجابهم عليها، وإلا من يستطيع هذا؟ ومن ثم فعل عمر ما فعل فيها نحو هذا الشر. على كل حال، المقصود من هذا هو أن الإنسان ينبغي له أن يدعو إلى الله لله لا لنفسه. انطلقنا من قول رسول ملك الجبال استأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، وهل هذا التوقع والرجاء هل تحقق؟ نعم تحقق، خرج من أصلاب هؤلاء من جاهد في سبيل الله وقاتل في سبيل الله وعلى به دين الله عز وجل، والمسألة مشهورة معه. طيب، قال ومنهم مالك خازن النار، مالك خازن النار لقول الله تعالى ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. مالك أي في القرآن الكريم خازن النار، فنؤمن بهذا الملك أنه مالك، يعني أن اسمه مالك وأنه خازن النار. ثم قال ومن الملائكة الآخر، نعم نعم نعم حسن كنت أظن أنكم عالمون بذلك. هذا الذي عنده المنكر قال العلماء إنه دعا الله باسمه الأعظم فحملت الملائكة عرش بلقيس إلى أن استقر عند سليمان. مدني. لكن على كل حال نحن نشير ان الله تعالى ذكر هذا للرسول عليه الصلاه والسلام اي ما يجري من اهل الشتاء ليكون مستعدا له، لانه لو قدم المدينه وهو لا يعرف عن احوالهم شيئا بهتوا. ذكر الله تعالى ما ذكر من احوالهم من اجل ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مستعدا لمقابلتهم والمدافع عن الحق. هذا يعرفون الأرض يمرون بها، لأنهم يمرون عليهم مستحيل، وهذه معروفة به حتى في أشخاص المعروفة. الشبهة التي ليست معروفة وليست شائعة تركها، لأنه قد يلقي الشيطان هذه الشبهة ولو أجبت عنها في قلب الناس في قلوب الناس. أما لو اشتهرت أو متى اشتهر من يدعو بها ويدعو إليها لا بد أن تترك. نعم نعم. وذكر الله عز وجل أن الذي يتوفى الناس هو الله، فقال الله يتوفى الأنفس حين موت. فهذه ثلاث آيات كل واحدة تدل على شيء والجمع بينها. أما إسناد الوفاة إلى الله فهو إسناد الأمر إلى أهله، لأن هؤلاء الرسل الذين يقضون الأرواح إنما يقضونها بأمر الله، كما تقول بنى الملك المدينة ما بنى أمر المدينة. طيب الله يتوفى الموت لأنها إتيانه. أضاف الله الوفاة إلى ملك الموت لأنه الذي يتولى قبض الروح، وأضافه إلى الرسل لأنهم يأخذون الروح بعد أن يقبضها ملك الموت، لا يدعوها في يده طرفة عين، ثم يكفنها بالكفن الذي معه. نعم أتمنى المقال. وكيف نوفق بين كونهم يظهرون لبعض الناس وبين قولنا إنهم من العالم الغيب؟ الأشياء النادرة لا تخدم القواعد التاسعة، الأشياء النادرة لا تخدم القواعد التاسعة، وهذا خلاها في الحالة. والأصل أنه عالم غيب. الجن الآن هم عالم غيب ولا مشاهد؟ عالم غيب. وما زال قد هذا نادر. الأصل فيه أنه عالم غيب، شيء نادر لا يحصل له.